ولذلك معلش المقاطعة، لكن حتى قبل كان فيه وظائف أمن سبراني بس ما كانت مسميات أمن سبراني، كانت IT يعني. في السابق كنا نستخدم فايروولز ونواجه فيروسات ونركب انتي فايروس ونركب واف، لكن أتوقع المسميات فقط يعني كانت IT ومهم IT، ولا IT سيكوريتي كان جزء من IT. مو معناته أنا أقول ما انتظرنا إحنا إنه مو معناته ما في أحد في السوق، كلامك صحيح عبد الرحمن، بس إحنا ارتئينا إنه يبنى أشياء كثيرة وتترتب على سلامية الإنسان اللي هو عارف مهمته يستطيع أن ينطلق. أوكي،